أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في درسنا في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين رحم الله سبحانه وتعالى الجميع. وكنا قد انتهينا عند قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وها هنا انتهى القسم الأول الذي تكلمت عنه سورة البقرة وعالجته، وهو الكلام عن المؤمنين والكلام عن الكتاب العزيز القرآن الكريم وحال المؤمنين مع القرآن الكريم ومع الكتاب، وحالهم أن هذا الكتاب هدى لهم، وأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله تعالى ينفقون، وحالهم أيضا أن غيرهم من أهل الكتاب يؤمنون بما أنزل إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله من الكتب السابقة على الأنبياء السابقين. وبين سبحانه وتعالى في نهاية الأمر جزاءهم فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء يشير القرآن إلى أنهم مختصون بالهدى، وأنهم مختصون أيضا بالفلاح. ومن هنا جاءت كلمة أولئك على هدى من ربهم، وجاءت كلمة وأولئك هم المفلحون بواو العطف ليفيد كمال الانقطاع بين الأمرين. وكمال الانقطاع بين الأمرين هنا إنما هو باعتبار الجزاء لا باعتبار الفريقين، لأننا إن قلنا إن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فريق وحده، وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فريق وحده، فإن قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون للفريق الأول، وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أيضا للفريق الثاني. وليس معنى ذلك أن الأولين هم الذين على هدى من ربهم وأن الآخرين هم المفلحون، إذن لاختص الأولون بأن لهم الهدى وأن الآخرين لهم الفلاح. ولكننا نقول في الأولين أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، وأولئك على هدى من ربهم وهم وأولئك هم المفلحون. فلما جاءت واو العطف هنا مع أن الأمر للجميع يعني للفريقين؟ كان المقتضي للكلام الظاهر أن يقال في غير القرآن أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلم يأتي العطف بين الفريقين هنا، لم يقل أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون، وإنما فصل بين الجملتين هنا، فبينهما كمال اتصال، لأن الفريق الأول هو نفس الفريق الثاني، فلذلك فصل بين الجملتين ولم يأتي بالعطف. وهنا وإن كان الفريق الأول هو نفس الفريق الثاني، إلا أن الجزاء هنا مختلف. فقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في الدنيا، وأولئك هم المفلحون جزاء في الآخرة. فباعتبار الجزاء فصل وصل بينهما وجاء بواو العطف ليدل على كمال الانقطاع لا بين الفريقين وبين فعل الفريقين، وإنما بين جزاء الفريقين. فهذا هو الفرق بين آية الأعراف وآية إيه؟ وآية البقرة. والمفلحون معناها الذين يفلحون، والفلح معناه الشق أي القطع، وتوسع فيه حتى أن الفلح إنما يكون لفلح الأرض وزرعها. وإذا كان الأمر كذلك فقد ضرب الله المثل الغيبي بالمثل الحسي الظاهر. ودائما الأمثال الغيبية والمعقولات المعنوية تضرب لها الأمثال بالأمور الحسية، لأن النفوس إلى الحسيات آنس وأشوق وأسرع، لأنها تدركها، ولأن الأمور الحسية لا نقاش فيها بخلاف الأمور المعنوية المعقولة. فالأمور المعنوية المعقولة فيها النقاش وتتفاوت بحسب عقول خلق الله سبحانه وتعالى، وأما الأمور الحسية فلا يناقش فيها أحد. ولذلك يقال ليس مع العين عين، ويقال إذا طلعت الشمس أمام الناس لا نقاش في ذلك، لأنه أمر حسي مشاهد بالعين فلا يستطيع أحد أن يجادل فيه. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن أمر معنوي عقلي، أمكنك بحسب فهمك وبحسب فهمي وبحسب فهم زيد وبعمر أن تناقشه وأن تتكلم فيه، فكل يعطيه الله على حسب استيعابه وحسب قدره. فالأمور الفلاحية في الآخرة أمور غيبية عنا، والأمور وأمر الأرض والزرع والفلح أمر حسي. فأنت تضع في الأرض حبة واحدة لتعطيك 700 حبة، كما قال الله عز وجل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. تضع مثلا كيلة من القمح لتأخذ أرادب كثيرة من القمح، وهذا أمر حسي ظاهر فلا يستطيع أحد أن ينكره. فحين يضرب الله المثل بالفلاح في أمر الآخرة كأنه يقرب إليك الأمر الغيبي الذي لم تشاهده بأمر أنت تشاهده، لئلا يكون بينك وبينه مناقشة، عشان ما يبقاش في مناقشة وفي كلام. ولذلك يقول بعض العلماء إذا كانت الأرض وهي خلق من خلق الله تعطيها الحبة الواحدة فتعطيك 700 حبة، فكيف بخالق الأرض إذا عملت له عملا ألا يضاعف لك ذلك العمل؟ ولذلك قال الله عز وجل بعد هذا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والمفلحون، ألف المفلحون، هل هي التعريفية بمعنى أن المفلحون غلبت عليه الإسمية فصار كأنه اسم أو كأنه صفة مشبهة فدخلت عليه أل التعريفية، أو أن أل فيه للعهد الخارجي؟ وإحنا قلنا قبل ذلك أن العهد ينقسم إلى 4 أقسام: عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري، وأضفنا إليه هنا العهد الخارجي. فكأن الله يقول المفلحون هم المتقون الذين بلغك من أمرهم كذا وكذا وكذا وكذا، بأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، ويؤمنون بما أنزل إلى رسول الله وبما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين بلغك أمرهم هم المفلحون الذين عهدتهم وعهدت الكلام عنهم. فمن أجل ذلك تكون ألف المفلحون للعهد الإيه؟ للعهد الخارجي. وبعد ذلك بعد أن تحدث القرآن عن الفريق الأول سيتحدث عن الفريق الثاني. ونحن نرى أو كما يقول أهل العلم إن سورة البقرة عالجت أمر المؤمنين في 5 آيات، وعالجت أمر الكافرين في آيتين، وعالجت أمر المنافقين المنافقين في 13 آية. لماذا؟ لأن داء النفاق داء مستفحل، والنفاق ليس في مكة مطلقا، لم يكن في مكة أبدا منافقون. لماذا؟ لأن الإسلام كان في مكة ضعيف، ولا ينافق الضعيف وإنما ينافق القوي. فلما ذهب الإسلام إلى المدينة قوي الإسلام، ولما قوي الإسلام في المدينة أصبح هناك ضرورة لاستعمال النفاق، لأنك لا تنافق الضعيف لأنك لا تخاف منه، ولماذا تخفي عليه أمرك؟ أما القوي فهو الذي ينافق. فالإسلام في المدينة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب المسلمون، وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان الذي ينظم له الخرز في التاج، وكان آخر خرزة ستنظم في تاجه لينصب ملكا على الأوس والخزرج. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار الإسلام هو الدولة الجديدة حينئذ والتي على رأسها المصطفى صلى الله عليه وسلم، أفسد على عبد الله بن أبي بن سلول أمره، أفسد على عبد الله بن أبي بن سلول أمره، فأصبح حينئذ ضغنا، أصبح عنده ضغن للإسلام، وأصبح عنده غضب على الإسلام، لكنه وجد قومه جميعا أسلموا وهو لا يفارقهم، فاضطر إلى أن يدخل الإسلام. ولما اضطر إلى أن يدخل الإسلام اضطر إلى أن يدخل عليه بلسانه، وأما قلبه فكان مع الكافرين ومع اليهود، وكان يدبر للإسلام تدبيرات خفية، فإذا ما ظهر أمام المسلمين وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن يخفي ذلك كل الإخفاء لينال حظوة عند المسلمين، وليعيش بين أصحابه الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. فأصبح علاج النفاق علاجا صعبا، وصفات المنافقين صفات خفية، ومن أجل ذلك عالج القرآن أمرهم في كثير من الآيات أكثر من علاجه مع الكافرين، لأن الكافر لا خطر منه لأنه معاند بصراحة، ومعروف أنه معاند، فأنت تعلم أنه عدوك وتستعد له وتجابهه، وأما المنافق فهو يظهر أنه معك، وعندما تحتدم الأمور يتركك ويذهب وينصرف وكأنه لا يعرفك. ومن أجل ذلك تسمع قول الله عز وجل في سورة آل عمران حين خرج المسلمون في غزوة أحد وكان معهم منافقون، وبعد ذلك رجع عبد الله بن أبي بن سلول بجيشه الذي كان معه، وكان معه 3000 مقاتل كانوا مع المسلمين، وفي الطريق رجعوا وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فقال الله عز وجل عنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولذلك ترى أن جزاء المنافقين لم يرتض الله تعالى لهم جزاء إلا أن يجعلهم في الدرك الأسفل من النار، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن أجل ذلك كثرت الآيات التي بيّنت أوصاف المنافقين، فدول عالجتهم في 5 آيات، والكافرين عالجتهم في 2 آيات، وهؤلاء في 13 آية، بدأت من قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إلى قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. هنا تكلم الله تعالى عن الكافرين هنا فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، بعد أن تكلم عن المؤمنين. وبعد ذلك سنقرأ إن شاء الله وما يفتح الله تعالى به علينا من فضله نتحدث فيه إن شاء الله. فتح الله. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قوله إن الذين كفروا، جرت عادة الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه إذا ذكر بشرى المؤمنين يذكر بلصقها وعيد الكافرين، فذكر حال الكافرين ظاهرا وباطنا، ثم ذكر حال الكافرين باطنا وهم المنافقون، وأنهم أسوأ حالا من الكافرين ظاهرا وباطنا. وإن حرف توكيد ونصب الذين كفروا اسمها وجملة لا يؤمنون خبرها. هذه من جملة الأمور المحمودة جدا في القرآن الكريم، وذلك أنه إذا ذكر شيئا يذكر ضده، لأن الضد يظهر حسنه الضد، والضد أقرب خطورا بالبال عندما تذكر ضده. فالقرآن حين يتكلم عن البشرى للمؤمنين يتكلم دائما عن جزاء الكافرين، وحين يتكلم عن جزاء الكافرين وحال الكافرين يتكلم عن بشرى المؤمنين، وذلك لأن النفوس وطبائع النفوس مختلفة. فمن النفوس من إذا بشرتها انبسطت ونشطت للعمل، ومن النفوس من إذا حذرتها انبسطت وخافت ونشطت للعمل، وإذا بشرتها لا ينفعها البشرى. فلذلك الذي خلق الأشياء وعلم بطبائع عباده يعلم من ستنفعهم البشرى ممن لا تنفعهم البشرى. يعني بعض الناس إذا بشرتهم كثيرا تراهم يكسلون ولا يعملون ويستكلون على ذلك التبشير وإلى آخره، وبعض الناس لا ينفعهم إلا أن تخوفهم بالجزاء وأن تخوفهم بالعقاب وإلى آخره. فمن حلاوة القرآن الكريم أنه يذكر هذا ويذكر هذا. وأيضا فأنت إذا نظرت إذا رأيت ذكرت الشيء الحلو عرفت قدر المر الذي بعده، وإذا ذكرت الخير عرفت معنى الشر. وهذا هو السبب في وجود الشر في هذه الحياة وفي وجود إبليس في هذه الحياة، لأن كثيرا من الناس يقول لماذا توجد الشرور والآثام في هذه الحياة؟ نقول له توجد الشرور والآثام لتهيج الناس على فعل الخير، لأنك إذا لم تعلم مرارة الشر لا تعرف حلاوة الخير، وإذا لم تذق حلاوة الخير لا تستطيع أن تبتعد عن مرارة الشر. فمن أجل ذلك ذكر الله هذا وذكر هذا، فبين جزاء المؤمنين وبشراهم، لكن بعض الناس يتكلون على هذا، فبين أنه تعالى يعد جزاء آخر للكافرين الذين يتركون هذه الأشياء ويكفرون بالله. ولذلك قال الشاعر العربي كما تعلمون في البلاغة كثيرا: فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. فالضد إذا خطر بالبال ظهر حال الضد الآخر إن كان حسنا أو كان غير أو كان غير حسن. ومن هنا ننعى على الخطباء الذين لا يتكلمون إلا عن النار، ولا يتكلمون إلا عن عذاب القبر، ولا يحذرون الناس دائما إلا من الدنيا وأهوال الدنيا ومصاعب الدنيا وفتن الدنيا، فتدخل عندهم فيصيبك اليأس والإحباط، وكأنك أنت ارتكبت كل الجرائم وكل الذنوب، وكأن الناس لا خير فيهم مطلقا بأي حال من الأحوال. وهذا خطأ، هذا تنفيذ. نقول له أنت انظر إلى القرآن الكريم، القرآن الذي هو كلام الله الذي بيده جزاء الخلق جميعا، لا يتكلم عن الكلام الذي يصيب الإنسان بالتعب إلا أتبعه بعده بكلام يبسط النفوس ويبشر النفوس ويهدي النفوس. فأنت إذا كنت تريد أن تكون خطيبا ناجحا وواعظا ناجحا وعالما ناجحا فعليك بالأمرين. ألا ترى إلى قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم انظر بعد ذلك سريعا إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بعد أن خاف الإنسان وأصبح يخشى من النار ومما فيها من الكلام الذي قاله تعالى، أراد أن يبسطه ويبشره بالجنة حتى يسعد، لأنه يعلم حال النفس. فمن ذلك يجب على الخطيب وعلى الأستاذ وعلى المعلم وعلى المدرس ألا يصيب الناس بالإحباط، وألا يصيب الناس باليأس من رحمة الله، وإنما يذكر هذا ويذكر هذا أسوة بالقرآن الكريم، أسوة بالقرآن الكريم. فهنا ذكرت الآيات حال إيه؟ حال الكافرين. إن الذين كفروا، إن دائما تراها إذا كانت في أول الكلام تكون بكسر الهمزة، يعني يبدأ بها بكسر الهمزة، لأنها استئناف إما نحوي وإما بياني. فأما الاستئناف النحوي فهو بداية الكلام، وأما الاستئناف البياني فهو إجابة عن سؤال أثارته جملة سابقة. وهذه الكلمة إن قلنا إنها استئناف نحوي فذلك كلام جديد. وأما من يقول إن الناس أمام القرآن نوعان، نوع مؤمن ونوع كافر، فلا يريد أن يجعلها استئنافا نحويا، وإنما يريد أن يجعلها استئنافا بيانيا. كيف ذلك؟ كأنه لما ذكر حال المؤمنين كأن سائلا سأل فقال فما بال الكافرين بهذا الكتاب، فقيل له إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. فكأن حال المؤمنين في الجمل السابقة أثار سؤالا، هذا السؤال جوابه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. فالأمر يا إخواني أمران، الأمر الأول أن تجعله استئنافا نحويا، يعني بداية كلام، كأن الكلام الأول مقطوع عن الكلام الثاني، فأصبح إن الذين كفروا بداية كلام لا علاقة له بالأمر الأول خالص، انتهى كلام. هذا بالنسبة لمن يقول إنه استئناف نحوي. وأما الذي يقول إنه استئناف بياني فكأنه يقول الناس أمام القرآن نوعان أو ثلاثة أنواع، النوع الأول هم الذين آمنوا بالقرآن الكريم وصدقوا بالقرآن الكريم، وهؤلاء هم المؤمنون، وحالهم أنهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأصبح هذا الكلام كله أثار سؤالا في نفس السامع، فما بال حال الكافرين مع هذا الكتاب؟ كأن العلاقة كلها جاية بالقرآن، الكتاب اللي أنزلناه، الناس حوله أنواع كذا، نوع كذا، والثاني ما باله، والثاني إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فمن ربط الكلامين قال هي استئناف إيه؟ بياني. ومن قطع بين الكلامين قال هو استئناف نحوي. ولكن كيف نرجح نحن هنا؟ نقول الترجيح للرأي أن الكلام الأول الثاني مقطوع عن الكلام الأول، وأنه استئناف نحوي لا استئناف بياني، لطول المقام ولطول الفصل بين الكلامين، لأن دي جمل كثيرة جدا، جمل كثيرة في الكلام الأول وجاءت الجملة الثانية بعدها، فلا علاقة بين المؤمنين وبين ماذا؟ وبين الكافرين هنا. فنرجح الاستئناف النحوي هنا عن الاستئناف البياني. إن الذين كفروا، إن يعني إذا سد المصدر مسدها فتحت على طول، إذا سد المصدر مسدها فإنها تفتح، سواء كانت في مقام الرفع أو في مقام النصب أو في مقام الجر. ففي مقام النصب تقول يعجبني أنك قائم الرفع، وفي مقام النصب تقول عرفت أنك قائم، وفي مقام الجر تقول عجبت من أنك قائم. ولأن أن مع ما بعدها تؤول بمصدر هو قيامك، فتارة يكون فاعلا وتارة يكون مفعولا وتارة يكون مجرورا، فهي تفتح في هذه الأحوال كلها، وتكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وفي القسم وإذا علقت عن العمل بحال بعد واو العطف وبعد حيث وبعد اسم العين واسم الذات فإنها تكسر حينئذ، كما قال ابن مالك وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كذرته وإني ذو أمل. ولكن ذكر بعض العلماء مواضع تكسر فيها إن بعد ذلك، وهي بعد حيث وبعد اسم العين والذات وبعد إذ، على رأي ابن حيان فإنه رجح الكسرة، مع أن كثيرا من إخواننا الباحثين يكتبون ويقولون إذ أن، والصحيح أن أنها مكسورة بعد إذ، فتقول إذ إن ولا تقول إذ أن، وتقول حيث إن فلانا فعل كذا ولا يقال حيث أن، وهو خطأ شائع حتى في الإذاعات والتلفزيونات يقولون حيث أنه حصل كذا، حيث أنه جاء كذا، نقول حيث إنه. وبعد اسم العين كما تقول زيد إنه قائم، ولا تقول زيد إن أنه قائم. وهنا في الابتداء فلذلك كسرت إن، فمن أجل ذلك جاءت بالكسر. إن الذين كفروا، هنقرأ برضو بقية الكلام ونشوف. وإن حق توكيد ونصب الذين كفروا اسمها، وجملة لا يؤمنون خبرها، وجملة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، معترضة بين اسم إن وخبرها. وإعرابها أن تقول، ويعرفها أن تقول على المشهور سواء اسم مصدر مبتدأ بمعنى مستوي، وسبب الابتداء به تعلق الجاد والمجرور به. وأنذرتهم أم لم تنذرهم أول بمفرد خبر تقديره مستوي عليهم إنذارك وعدمه، وهو فعل مسبوق بلا سالم. إن قلت إن خبر المبتدأ إذا وقع جملة لابد له من رابط، أجيب بأن الخبر عن المبتدأ في المعنى وهو يكفي بالرابط، وأجيب أيضا بأن محل الاحتياج للرابط ما لم يؤول الخبر بمفرد، وإلا فلا يحتاج للرابط. وقبلهم لابد للفعل من سالم. على فكرة هذه المسألة التي تكلم فيها الشيخ رحمه الله تعالى، يعني كثير من العلماء لا يوافق على هذه الأشياء التي تحدثوا فيها ويبحثونها بحثا نحويا طويلا. أرى أننا إذا أطلنا فذلك طول بلا طول، يعني تلك إطالة من غير فائدة. وهذا البحث النحوي علينا أن نرجع فيه إلى كتب النحاة، ومنه كتب ابن حيان وكتاب الألوسي رحمه الله تعالى، فقد يعني ذكر فيها أشياء أشبعها كثيرا. ولو أن أطلنا في هذا الأمر لخرج بنا الأمر عن حد التفسير الذي نحن فيه. لكن قالوا إن كيف يخبر عن المبتدأ بهذا المصدر بهذه الطريقة، كيف يجعل المصدر هنا مستوى بمعنى سواء على هذه الطريقة؟ فنقول إنها من الألفاظ التي هجر لفظها وأريد معناها، يعني الألفاظ التي هجر لفظها، وإذا هجر لفظ الشيء فإنهم لا يعاملونه إلا معاملة المعنى، ولا يتوجه عليهم الاعتراضات الكثيرة عليهم بالابتداء بهذه الطريقة مطلقا. لأن المدام اللفظ هجر لفظه ونظر فيه إلى المعنى فقط، فعلى كل حال ما يدور مع المعنى يقبل، ما يدور مع المعنى يقبل. فهي قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، أي مستوى عليهم إنذارك وعدم إنذارك. طيب مستوى إنذارك وعدم، هل يجوز أن تقول مستوى عليهم إنذارك أو عدمه؟ يعني هل يجوز أن تجعل الأمر أمرين بمعنى أن تقول مستوى إنذارك أو عدم إنذارك، ولا تأتي بالعطف بالواو هنا؟ الصحيح أنك تأتي بالعطف بالواو ولا تأتي بالعطف بأو، يعني تقول هذا الأمر مستوى علي فعله وعدم فعله، ولا تقول مستوى علي فعله أو عدم فعله، لأن أو تفيد تخييرا وتنويعا، ولكن الواو تفيد تشريكا بين الأمرين، فكأنك تقول مستوى علي إنذارهم وعدم مستوى عليهم إنذارهم وعدم إيه وعدم إنذارهم. وهنا يقول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. جاءت أم هنا معادلة، لأن الهمزة إن كانت تأتي للتسوية فإن بعدها تأتي أم للمعادلة، كقوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم إيه؟ أم صبرنا. فبيسموها أم المعادلة هنا، أم المعادلة، وتكون الهمزة للتسوية، ولا يجوز العطف بأو هنا مطلقا بأي حال من الأحوال ما دامت جاءت الهمزة المعادلة. وإن شاع في كتب الفقهاء العطف بأو كثيرا، وشاع في كتب أهل العلم العطف كثيرا بأو، والصحيح أنك لا تعطف بالإيه بأو، ولكنك تعطف بأم، والموجود في القرآن الكريم هذا: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء علينا إيه، هكذا تأتي أم لأنها تسمى أم المعادلة، وتكون الهمزة هنا همزة متصلة، وتكون أم هنا متصلة بخلاف الإيه المنقطعة، فإن المنقطعة تكون بمعنى بل والهمزة. وعليك بكتاب مغني اللبيب في هذه المسألة، فإنه يفيدك إفادة واضحة جدا. نعم. وقولهم لا بد للفعل من سابق قرنبي، ويصح العكس وهو أن الجملة مبتدأ مؤخر وسواء خبر مقدم. نعم. قوله ونحوهما أي من كفار مكة الذين سبق علم الله بعدم إيمانهم. نعم. والحكمة في إخبار الله نبيه بذلك ليريح قلبه من تعلقه بإيمانهم، فلا يشغل بهدايتهم ولا تأليفهم. طيب، الذين كفروا، هل الأمر هنا عام أو خاص بالكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه قولان عند المفسرين. القول الأول أنه أمر خاص بالكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء مستوى إنذارهم وعدم إنذارهم، وقد أعلم الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رأفة به ورحمة، لأنه كان يحزن كثيرا على أحوال من يدعوه إلى الإيمان ولا يؤمن به صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تعالى أن يقطع الأمل من رسول الله في شأن هؤلاء، ولذلك نزل عليه قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. فقطع الله أمله صلى الله عليه وسلم في إيمانهم حتى يريح نفسه صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك قال العلماء إن ألف الذين كفروا خاص وليس بعام، يعني خاص بالكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكفار الذين يأتون بعد رسول الله فلا يقطع أحد منا أبدا بأدنى الإنذار وعدمه مستوى عليه، بل من الممكن أن نحاول معهم، لأن الله أعلم نبيه في شأن الكفار الذين كانوا في عصره، ولكن الكفار الذين في العصر الذي بعد عصره إلى يوم القيامة من يعلمنا بأن الإنذار وعدمه مستوى عليهم؟ فمن أجل ذلك يجب علينا جميعا نحن أن نجتهد معهم وألا نيأس من إيمانه. طيب، ويكون فعل رسول الأمر الذي أخبر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم زيادة رأفة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأن اهتمامه بجذب الناس إلى الإيمان أكثر من اهتمامنا نحن بكثير إلى جذب الناس إلى الإيمان، فلذلك كان يحزن حزنا شديدا فخفف الله عليه صلى الله عليه وسلم. أما أنت فليس عليك إلا أن تنذر وتبشر، فإذا نفع الإنذار كان بها، وإن لم ينفع الإنذار فاهتمامك بالأمر ليس كاهتمام رسول الله حتى يريحك الله تعالى ويرأف بك من هذه المسألة. فأنت مكلف بأن تجاهد مع الكفار وتجاهد مع المنافقين وتجاهد مع العاصين إلى أن ينتهي أمرك أنت أو ينتهي أمرهم هم، لأنك لا تستطيع أن تجزم بأنه لا ينفعهم إنذارك أو لا ينفعهم عدم إنذارك. فالأمر خاص بالذين كانوا في عهد من؟ في عهد رسول الله. وقال بعضهم إن الذين أمر عام خصص بالكفار الذين كانوا في عهد رسول الله، طب وإيه الفرق يعني؟ ما الفرق بين هذا؟ ما دام قلنا دول الكفار اللي كانوا في عهده، نقول البحث بحث لغوي. هل الضمير عند الأصوليين أو التي تدخل على الموصول عند الأصوليين، هل هي يراد بها العموم أو يراد بها العموم المخصوص؟ عشان يبحثوا المسألة في مسألة أصولية عشان يستنبطوا منها الأحكام. فالأمر أمر لغوي أصولي، فقوم يقولون أمر خاص، والذين أمر يراد به الخصوص ولا يراد منه العموم مطلقا، وقول يقولون يراد به العموم ولكنه يخص بالقرائن والأحوال. فهذا الأمر أمر أريد به العموم الكافرين مطلقا يعني في كل العصور وفي كل الأحوال، ثم بعد ذلك خصص بالذين لا ينفعهم الإنذار، ومنهم الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفس أكثر ميلا إلى الأول. لماذا؟ لقوله تعالى قل يا أيها الكافرون. ولو قلنا إن القد يراد بها العموم الذي يخص بالقرائن والأمور العقلية، فإنه حينئذ سيكون ذلك واردا في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن العلماء مجمعون أنه للناس المخصوصين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أردت العقل والفهم خليك في التالي، وإن أردت اللغة والبحث اللغوي فقل إن الأمر يحتمل الأمرين، الأمر الأول أنه خاص، والأمر الثاني أنه عام ولكنه يخص بحسب الإيه؟ بحسب القرار. طيب الذين الكفر معناه ماذا؟ الستر. يقول لبيد في ليلة كفر النجوم ظلامها، كفر النجوم يعني ستر النجوم ظلامها. ونقول نحن إن الجوع كافر. يعني إيه كافر؟ يعني يستر حركة الإنسان عن التحرك، يقعد كده الواحد هامد لا يستطيع أن يتحرك لأنه جائع، فمن أجل ذلك الجوع. ويقال الليل كافر أي ساتر، ويقال للفلاح الذي يغطي الأرض بعد أن يزرع ويضع الحب فيها إنه كافر. ومن هنا قال الله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيه؟ الكفار، مش الكفار اللي هم الكفار لفظ فيه توريع على فكرة، الكفار اللي هم الزراع الذين يغطون الإيه؟ يغطون الأرض بعد إيه؟ بعد فلحها أو بعد شقها ووضع البذر فيها. لكن هل التصريف اللغوي بالنسبة للكفر في أمر الكفر الشرعي والكفر اللي هو اللغوي، هل التصريف واحد ولا يختلف؟ ذهب بعض العلماء إلى أن التصريف واحد، وأنه من باب نصر ينصر أي كفر يكفر. وذهب بعضهم إلى أن الذي هو معنى الستر من باب ضرب يضرب يعني كفر يكفر، والذي هو الكفر الشرعي إنما هو من باب نصر ينصر. فإذا فرق بينهما من ناحية ماذا؟ التصريف. فالتصريف اللغوي في الأمر ها يعني نصر كفر يكفر بمعنى ضرب يضرب، والتصريف الشرعي كفر يكفر من باب نصر إيه؟ نصر ينصر. وأنت إذا قرأت الخصائص لابن جني رحمه الله تعالى وجدت أنه يرجع المادة الواحدة التي فيها حروف من معنى واحد إلى أصل واحد جميعا. فتراه مثلا يرجع المادة التي تتكلم مثلا عن ضرب إلى أصل واحد وإن تصرفت عدة تصرفات، وتراه يرجع المادة التي بمعنى سلمة إلى أصل واحد وإن صرفتها عدة تصرفات. ويسمي هذا بالاشتقاق الكبير، وهذا بحث دقيق جدا لذلك الرجل رحمه الله تعالى، بحث لم يسبقه إليه أحد ولم يجاره فيه أحد. فكتاب الخصائص فيه فوائد عظيمة يعني ينبغي لباحث العلم أو لطالب العلم سواء كان يبحث في اللغة أو في النحو أو في البلاغة أن يعود إلى ذلك الكتاب، إنه كتاب عظيم. هذا الرجل رزقه الله تعالى من العقل ومن حلاوة الأسلوب ما يجعلك لا تمله وأنت تقرأه، ولو طال عليك الأمر، ولو طال عليك الأمر، وإن كان هو فارسي الأصل وليس عربيا أصلا، يعني هو في الأصل اسمه ابن كني، كني بالكاف، وكثير من الناس يقول ابن جني وهذا خطأ، إنما هو اسمه ابن كني، والعرب دائما تعرب لفظ الكاف الفارسي إلى جيم فيقولون ابن جني، حتى أن جهنم أصلها كهنم باللغة الفارسية، أصلها كهنم فعربها العرب ونطقوها جهنم، ونزل القرآن الكريم بلغة العرب. فما دامت المادة واحدة وهو يرجع المادة إلى أصل واحد، نقول الكفر هو الستر بالفعل سواء قلت لغويا أو شرعيا. ما المناسبة إن قلنا نحن إن كانت اللغة تضع الكلمة لأمر عام ويأتي عرف أهل كل اصطلاح فيخصصوها بحسب ما يغلب عليه في الإطلاق عندهم وبحسب عرف تخاطبهم، فما المناسبة بين الكفر الشرعي وبين الكفر اللغوي؟ المناسبة هي الستر. نعم، لأن الكفر الشرعي معناه ستر وإنكار الفطرة الطبيعية التي فطر الله تعالى الناس عليها، وهو أن الله خلق الناس جميعا حنفاء مستعدون لمعرفتهم بالله رب العالمين، كما بيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ألا ترى إلى النصارى كيف يسبغون أولادهم في ماء أصفر يسمونه ماء المعمودية، ثم يقولون الآن تنصر الولد؟ لأنهم لماذا يصبغونه؟ يريدون أن يخرجوه عن الفطرة الطبيعية، كأنهم هم معترفون بأن فطرته الطبيعية أنه مستعد للإيمان بالله، ولذلك قالوا فطرة، قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولما قال النصارى إنهم يصبغون أولادهم ولا تصبغون أنتم يا مسلمون، قال الله لهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فمن أجل ذلك ترى أن قوله تعالى إن الذين كفروا، الكفر كما قال كثير من الناس مؤمن لأنه يعاون على الإيمان ويساعد على الإيمان، أنت تستر ماذا؟ تستر وجود الله عز وجل، ولا يستر إلا موجود، لا يستر إلا موجود، فكأن الكافر نفسه معترف بأن الله موجود وأنه مؤمن بالله وعارف بأن الأصل هو الإيمان بالله، ثم يستر ذلك في قلبه بالإنكار وبالكفر والعياذ بالله. فالمناسبة هنا موجودة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ما معنى الإنذار؟ الإنذار هو الإخبار بسوء والإعلام به في وقت يسع المنذر إلى الاستعداد لتجنب ذلك السوء، هذا معنى الإنذار. الإنذار هو إيه؟ الإخبار والإعلام بسوء في وقت يسع من أنذرته أن يتجنبه ويستعد له، أما إذا أخبرته بالسوء عند وقوعه فلا يسمى ذلك إنذارا، أنك أنت تريد أن تخبره بسوء فقط لأنه لا يستعد لأجل أنه، أما إنذاره فأن تخبره بشيء يسوءه في وقت يسعه أن يستعد لأن يبتعد عن ذلك الشر. فقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ليدل على أنه سيخبرهم بعذاب ينتظرهم في وقت يستعد يمكنهم أن يستعدوا فيه لتجنب ذلك الشر، وذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى على الكافرين. لأن كثير من الناس يقولون كيف تقولون إن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم ربكما تكذبان، مع أنه يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ويقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. هذه نعمة؟ هذه نعمة؟ نقول نعم، كونه ينذرك بها ويعلمك بشأنها في وقت يسعك أن تستعد للبعد عنها، فهذه من أكبر النعم من عند الله رب العالمين. فمن أجل ذلك هذه نعمة. فالإنذار لابد أن يسع المنذر وقت يستطيع أن يستعد فيه للإيه؟ للبعد عما تنذره به وعما تعلمه. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فضل الشيخ محمد. نعم. ويحتمل أن ذلك إعلام من الله لنبيه بمن كفر من أول الزمان إلى آخره، لأنه أطلعه على النار وعلى من أعد لها من الكفار. نعم. والحكمة في عدم الدعاء منه صلى الله عليه وسلم عليهم مع علمه صلى الله عليه وسلم بأنه يستحيل إيمانهم أنه يرجو الإيمان من ذريته. نعم. قوله بتحقيق الهمزتين أي مع مدة بينهما مدا طبيعيا وتركه هما قراءتان. وقوله وإبدال الثانية ألفا أي مدا لازما وقدره ست حركات. وقوله وتسهيلها أي أن تكون بين الهمزة والهاء. وقوله وإدخال ألف وإدخال ألف الواو بمعنى مع. فحاصله أن القراءات خمس، قراءتان مع التحقيق وقراءتان مع التسهيل وقراءة مع إبدال، وكلها تبعية. التسهيل مع التسهيل ده معناه أن تنطق قريبة الصلاة قريبة من الياء، وتارة تنطق بها مخففة قريبة من الألف. وكثير من الناس يخطئون في هذا، يعني إذا أردت أن تنطق بالهمزة قريبة من الهاء ربما ينطقونها هاء ولا ينطقونها قريبة من الهاء، فيقولون أهندرتهم أهندرتهم، يجعلونها هاء وهذا خطأ. ولكن ينبغي أن تقول أهندرتهم أهندرتهم، يعني تجعلها هاء مختلفة، لأن كثير من القراء يخطئ في هذه المسألة. وأيضا قد ينطقون قوله تعالى أأعجمي وعربي، بعض الناس يقولون أأعجمي وبعض الناس يقولون أهعجمي، وهذا خطأ. مفروض أعجمي أعجمي وعربي، يعني لا تنطقه بحيث تبين أن هذه هاء خالصة أو أن هذه همزة خالصة، تكون بين بين. ولذلك يسمونه علماء القراءات التسهيل بين بين. نحن عندنا الحجازيون دائما يحققون الهمزة أأنذرتهم، ولا يمنعهم وجود همزتين بجوار بعضهما بأنهما يعني فيهما صعوبة في النطق فيحققون الهمزة، وغيرهم يسهل الهمزة. والقرآن جاء باللغتين، جاء بالتسهيل وجاء بالإيه بالتحقيق، وجاء بإدخال ألف بعد مع المد، ودي قراءة حافظ ورش، لأنه يدخل مع الحرف الساكن ألفا بعد الهمزتين فيقول أنذرتهم. وتخطئة الزمخشري بعض القراءات في هذه الآية إساءة أدب منه، لأنه نظر إلى الأمر اللغوي فقط ولم ينظر إلى أن هذه قراءة متواترة وينبغي أن يحتج بها، لا يحتج عليها، لأن دي مادام وردت في القرآن ووردت متواترة فكونوا يعترض عليها يبقى هذا إساءة أدب. وإن كان بعض العلماء جرى على ما جرى عليه الزمخشري وهذا خطأ كبير، في ذلك ينبغي أن يستغفر الله منه غفر الله له. فقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، تبقى في أأنذرتهم وفي أأنذرتهم وفي أأنذرتهم وفي أأنذرتهم، يعني فيها خمس قراءات كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وكل هذا فرارا من اجتماع مين الهمزتين. لكنك إذا نطقت به في الكلام العادي تجده صعبا، وإذا نطقت به في القرآن تجده سهلا. سبحان الله، يعني أنت إذا أردت أن تنطق بقولك أنلزمكموها في غير القرآن تجد الكلام شديد وصعب جدا، وإذا نطقت به في القرآن تجده سائغا سهلا. وقد مر مثل ذلك حين كنا نشرح في الجوهر مع الشيخ السعد حين قال قد ورد في القرآن الكريم كلاما تقرأه لا تحس بأن فيه صعوبة أبدا عليك، وفي الكلام العام تحس أنه فيه صعوبة، كقوله تعالى فسبحه، وكقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، تقرأه في القرآن الكريم فتجد فيه سهولة، وتقرأه في غير القرآن الكريم إن كانت الكلمات مكونة من عدة حروف قريبة من بعضها فتجد فيه صعوبة شديدة جدا. فهذه ميزة ميز الله تعالى بها القرآن ليصدق قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. وكلها تبعية على التحقيق. نعم. خلافا للبيضاوي حيث قال إن قراءة الإبدال لحن لوجهين، الأول أن الهمزة المتحركة لا تبدل ألفا، والثاني النبي التقاط الساكنين على غير حد. ورد عليه الملا علي القاري بأن القراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أنكرها كفر. هو تبع في ذلك الزمخشري البيضاوي. البيضاوي تبع في ذلك الايه الزمخشري، ولكنهم لم يكفروا الزمخشري، وانما قالوا فعله هذا اساءة ادب منه فقط. وكذلك نقول في امر البيضاوي. وعلى كل حال في بعض امور احنا تكلمنا فيها قبل ذلك يا جماعة، وقلنا ان قد يكون هناك عذر لاهل اللغة في هذه المسألة. يعني لما يقول لك هذا الحرف زائد او هذه الكلمة زائدة، هل يقصدون زائد بمعنى أنه لا معنى له؟ لا. أم يقصدون أنه زائد بمعنى أنه زائد على أصل المعنى، زائد على أصل المعنى اللغوي فقط. إنما اللي فيه إساءة أدب منهم وتبعهم الخطيب في الإيضاح أن تقول هذه له، وهذا في الحقيقة خطأ، لأنهم لما تكلموا في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم قالوا لله مفعول أول وشركاء مفعول ثاني والجن بدل، وبعضهم قال لا ده لله يعتبر هو الايه هو قالوا عليه له، وهذا خطأ الحقيقة، خطأ أن تقول له في القرآن الكريم، إنما تقول صلة أو تقول زائد، فإن قلت صلة فذلك أفضل وأولى، وإن قلت زائد فتقصد بذلك أنه زائد على المعنى اللغوي فقط على أصل اللغة. ولكن هل يعطي معنى في بابه أو لا يعطي؟ نعم يعطي معنى في بابه، بمعنى أنه إذا لم يأتي هذا الحرف لنقص المعنى الذي يريده القرآن. خذ مثلا إذا قال لك إنسان هل عندك مال فتقول ما عندي مال، هل مثل قولك ما عندي من مال؟ لا، ما عندي مال أي ما عندي مال يعتد به. يعني ممكن يبقى عندك 100 جنيه مثلا في زماننا ده، يعني لو كان زماننا وعندك 10 جنيه تبقى ما عندكش مال، عندك مال، إنما دلوقتي ما عندي مال 100 جنيه لا يعتد بها. فلو جاء واحد قال لك اديني مال تقول له ما عندي مال، وانت معاك 100 جنيه في جيبك لا إشكال في ذلك، خلاص. إنما لما يجي يقول لك ما عندي من مال أي ولا من بداية ما يقال له مال، حتى ملم واحد مش عندي، فيه فرق بين ما جاءني رجل، ها يمكن تقول ما جاءني رجل بل رجلان، لكن لو قلت ما جاءني من رجل ما ينفعش تقول ما جاءني من رجل بل رجلان بقى، لأن انت نفيت جنس الرجال خالص، ما عندكش خالص ان حد جالك. فكلمة من هنا زائدة على أصل المعنى اللغوي، لكن لها معنى ولا ليس لها معنى؟ لها معنى. فمن أجل ذلك نقول إن هنا الذين تبعوا الزمخشرية في هذه القراءة اللغوية وجعلوا اللغة ميزانا نقول لهم لا، القرآن الكريم يحتج به وهو المشهور والأفضل عند العلماء. نعم. أما قوله إن الهمزة المتحركة لا تبدل ألفا محله في القياس، وأما السماعي فلا لحن فيه لأنه يقتصر فيه على السماع. نعم. وقوله فيه التقاء الساكنين على غير حده نقول سهله طول المد والسماع. نعم. وأما قولهم كل ما وافق وجه نحوي إلى آخره محله في قراءة الأحاد لا في المتواترة. نعم. وإلا فالتواتر نفسه حجة على غيره لا يحتج له. قوله إعلام مع تخويف أي في وقت يسع التحرز من الأمر المخوف. نعم. وإلا فيسمى إخبار من الأمر المخوف. وخفت بها المخوف. المخوف أيوة. وإلا فيسمى إخبارا بالعلم. نعم. قوله كتب الله على قلوبهم هذا وما بعده. طيب احنا نقف هنا والله سبحانه وتعالى اعلم بقى لغايه هنا.